وقاوموا وبنصر الله استبشروا قد أقسموا وعاهدوا وعلى اسم الله أقدموا قد رابطوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا كازوا الرؤوس أنتم قرم الحضارة أنتم أنتم رجال الله شرف القمم يا تواضع القمح في سهل الهمم يا شموخ الأرز يا شرف القمم يا تواضع القمح في سهل الهمم كازوا الرؤوس أنتم قرم الحضارة أنتم أنتم رجال الله أنتم رجال الله والفتح المبين يا حماة الأرض أنتم السادة نقبل أيديكم فخرا فأنتم القادة نقبل أيديكم فخرا فأنتم القادة كازوا الرؤوس أنتم قرم الحضارة